السلام عليكم. أولاد الأصول وأصحاب الأخلاق متربيين على الأدب وإن احترام الكبير واجب، وكل ما زاد احترامك للكبير كل ما كنت صاحب أخلاق أعلى. عشان كده اتربينا إن احنا نقدم الكبير وإن احنا نقوم للكبير احتراما، وأي حد ما يعملش كده كنا بنستعي بفعله جدا. وخليني أقولك حاجة بس من غير زعل، ساعات بنت تيجي تقولك أنا تقدم لي شاب أخلاقه كويسة جدا بس مش بيصلي، وأنا عايز أقول لكل بنت بتقول كده أو كل حد بيقول كده، آسف، توصيفك خطأ. ما ينفعش مسلم موحد بالله يسمع أذان الكبير سبحانه وتعالى ونداء الكبير سبحانه وتعالى عشان نروح الصلاة وما يقومش وما يحترمش هذا الأمر وسميه برضو صاحب أخلاق كويسة. آسف، الرجل ده خسر خسرتين، الأولى أخلاقه في الدنيا وتانية دينه في الآخرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر.